مين اللي قدامي ده واحد معرفوش، ما بقتش اخاف عليه اسيبه واجرحه. عشاق كتير اتقابلوا عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. مين اللي قدامي ده واحد معرفوش، ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه. عشاق كتير اتقابلوا عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. يهمك في ايه اموت ولا اعيش، ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. يهمك في ايه اموت ولا اعيش، ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه.